الأنواع المختلفة الداخلة تحته لا يمكن حده بحد جامع مانع. وسبب هذا كثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، وقد عرفه بعض أهل العلم بقوله أنه عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. ذكر هذا ابن قدامة في المغني وتابع على نقله جماعات من أهل العلم. الأول عبارة عن عقد ورقى، والآخر عبارة عن أدوية وعقاقير. فالأول الذي هو عبارة عن عقد ورقى شرك، لأنه يكون بواسطة الشياطين ولا يستطيع أن يتواصل معهم إلا بعد صرف شيء من العبادة له. قال ربنا جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. أما الآخر الذي هو عبارة عن الأدوية فهو عدوان وفسق. ومعتقد أهل السنة في باب السحر أن له تأثيرا، فليس هو مجرد تخييل وحسب كما يقوله بعض أهل الضلال كالمعتزلة وغيره. نعم منه ما هو تخييل، لكن منه ما هو حقيقة. ومن ذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا. انظر يا رعاك الله إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ما عليه الناس اليوم. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقول عائشة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا. ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: بيد ابن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف نعم طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: نعم. قال: وأين هو؟ نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها. قالت يا عائشة: نعم. ثم في تمام الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا عافاه منه وأمر بدفن هذا السحر، بدفن هذا السحر. وقد قرن السحر بالشرك وعده من الموبقات السبع، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشرك بالله والسحر الحديث. وجاء في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تأمل في قول الله جل وعلا فيما قاله هذان هاروت وماروت، قال: وما يعلمان من أحد، انظر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، وتعلمه وتعليمه كفر، وهو نوع من أنواع الردة والعياذ بالله. والأمر كما قال ربنا جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الأمر قد ابتلي به فئام من الناس والعياذ بالله، والسعيد من اعتصم بربه جل وعلا ولاذ بخالقه تبارك وتعالى. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الفلق يقول له ربه جل وعلا: قل أي يا محمد، قل أعوذ، أي اعتصم والتجئ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والأمر كما مضى تقريره وبيانه. فهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد جاءه من قدر الله جل وعلا أنه يسحر كما مر معنا، وسحره ذلكم اليهودي لبيب ابن الأعصم، كان كما جاء في الحديث في مشطن ومشاطة وجف نخلة ذكر. ودفنوه في ذلكم البئر، بئر ذروان. فالواجب الحذر من السحر ومن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وغفر له مما يفعله بعض الناس والعياذ بالله، خاصة في النساء، تريد أن تحبب زوجها فيها. ولأجل هذا قال الشيخ هنا: ومنه الصرف والعطف، ومنه الصرف والعطف. ثم بعد هذا ذكر الناقض الثامن، قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذا الناقض هو الثامن، والمراد بالمظاهرة هنا المعاونة، ومظاهرة المشركين على المسلمين ليست نوعا واحدا، بل هو أنواع. أما الأول فمظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما عليه الكفار من الكفر والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ويدخل في هذا محبتهم لدينهم ولو لم يظاهرهم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الذي بعده وهو الثاني فأن يعاون الكفار على المسلمين وهو مكره على ذلك، وسبب هذا أنه مقيم بينهم لكنه لا يحبهم، فهذا ليس كالأول وإن كان يخشى على صاحبه. والثالث كالثاني إلا أنه مختار غير مكره، مع بغضه لدين الكفار وعدم رضاه عنهم، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه. الرابع أن يعاون الكفار على الكفار المعاهدين، تأمل، وهذا حرام، وسبب هذا أن فيه نقضا للعهد. يقول ربنا جل وعلا: وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ف فالآية في وجوب نصرة أهل الإيمان إن طلبوا النصرة في الدين، بشرط ألا يكون هناك ميثاق بترك القتال. الخامس محبة الكفار ومودتهم من غير إعانة لهم على المسلمين، فهذا نهى الله جل وعلا عنه ونفى عن صاحبه الإيمان. قال ربنا جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. الذي بعده: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، هذا هو الناقض التاسع. وتأمل في قول الشيخ: من اعتقد، فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فإن هذا كان الله جل وعلا بعث رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، كما قال ربنا جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا النبي أرسله الله جل وعلا إلى الناس كلها، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجاء في الحديث المخرج عند الإمام البخاري في الصحيح: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وجاء في الحديث الآخر المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا دخل النار. فهذه الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، إنسهم وجنهم. وهذه الشريعة كذلك ناسخة لجميع الشرائع، فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن هذه الشريعة كما وسع الخضر مع موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام فإنه يكفر. وهذا بإجماع أهل العلم. وسبب هذا أنه يتضمن تكذيب النصوص الواردة في الكتاب والسنة الدالة على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم اتباعها. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، تأمل، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: من اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب وتبين له الأدلة، فإن تاب وإلا قتل. والشيخ رحمه الله لما أورد أو ذكر مثالا لما قال كما، الكاف هنا للتمثيل، كما وسع الخضر، أقول عمدة أهل البدع والضلال وأهل الزندقة في هذا الباب قصة موسى مع الخضر. هذه القصة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في سورة الكهف، وفيه أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليهم الصلاة والسلام، وأهل التصوف والخرافة يستدلون بهذه القصة على ضلالهم وزندقتهم، وأن الواحد فيهم قد يصل إلى حالة يأخذ فيها العلم مباشر عن رب العزة والجلال دون واسطة. وهذا باطل، وقد رده أئمة هذا الدين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. تأمل، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى واجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ والصواب أنه نبي، يدل لهذا أدلة، منها قوله جل وعلا: وما فعلته عن أمري، يقوله الخضر، أي أنه يوحى إليه. نعم. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشيء، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أو لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز. تأمل كيف يخرج هنا شيخ الإسلام ابن تيمية تلكم المواقف. قال: وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله جل وعلا. إذن كما قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. الناقض الأخير قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وهذه مسألة عظيمة، وهي خطيرة جد خطيرة. والمراد هنا بهذا الناقض أن يعرض عن دين الإسلام إعراضا كليا، لأن الإعراض ليس على درجة واحدة، فالذي يخرج من دائرة الإسلام وهو داخل في هذا فيعرض بسمعه وقلبه عن أصل الدين وبما جاء به الرسول الكريم، فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا يواليه ولا يعاديه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وأما ما كان دون ذلك فلا يصل إلى مرتبة الكفر والعياذ بالله. فمن فعل شيئا من المعاصي وترك شيئا من الواجبات هذا عنده شيء من الإعراض، لكن إن لم يصل هذا الإعراض إلى الإعراض الكلي فهو لا يدخل في الكفر والعياذ بالله. وإن كان قد وقع في جرم عظيم وإثم كبير قد استحق الوعيد قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الوهاب قال إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريق والترك إنما هو فيما هو دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. إذن كفر الإعراض أن يعرض كلية والعياذ بالله. قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله بعد إرادة لكلام الشيخ المتقدم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله قال معلقا: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل أي التوحيد الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا ترك الواجبات والمستحبات. فالإعراض أمر خطير، فالواجب على المسلم أن يتبع كتاب ربه جل وعلا وأن يلزم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما أمر ربنا جل وعلا في غير ما آية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والله جل وعلا وعد من أطاعه واتبع هداه بأن لا خوف يلحقه وأن لا حزن يصيبه. ربنا جل وعلا في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انظر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. انظر: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. فهذا أمر خطير جد خطير، ويحذر منه المرء أشد الحذر. ثم نعم، وبهذا يكون بفضل الله جل وعلا قد مررنا على هذه النواقض العشر مرورا سريعا. أرجو من الله جل وعلا ألا يكون هناك خلل، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا ويسددنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.